الله يكرمك يا شيخ محمود. ثاني والله ثاني يا شيخ نبدا من ثاني يا عم الشيخ. والله محمد رسول الله الله يجزاك الصحة. محمد والله بطل. ايه حلاوة يا شيخ محمود؟ شوف ملائكي والله ماذا تمواش. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء الله يديك الصحة يا شيخ محمود. الله يكرمك يا سيدي الله يكرمك. وكفى بالله شهيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا

أأنتم هم أشد خلقا أم السماء حبيبها. تاني يا شيخ، تاني يا شيخ محمود، تاني يا شيخ محمود والله. الله يديك الصحة يا شيخ محمود، الله يكرمك. والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Yeah.